وأورد هنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي يغبطه عليها الأولون والآخرون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اي والله، سيقف الناس في أرض المحشر في أرض صحراء بيضاء نقية، لا جبال لا أشجار لا بيوت لا مساكن، والشمس تدنو منهم، ويقفون يوما كان مقداره 50,000 سنة. سيقف الناس هذا اليوم. عمرك في الدنيا كم؟ العمر هذا الذي يذهب في تضييع وفي تفريط وفي معاصي وربما أيضا خطايا وذنوب كبيرة، كم مدته؟ 60 70 80 90 100 110 120، كم؟ ماذا يقارن مكثك في هذه الدنيا بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ويقف الناس ذلك الموقف كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حفاة عراة غرلا بهما، هكذا يقفون. يحشر الناس حفاة عراة بهما، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب. الآن عندك أنواع الثياب وعندك أنواع الأحذية، ولا حذاء واحد ولا ثوب واحد. حفاة عراة، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي لا ثياب عليهم. حتى عائشة رضي الله عنها اندهشت، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة بهما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا حفاة وعراة، ما معنى بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم مما يملكون من الدنيا شيء، ولو كان الإنسان من أغنى الناس ومن أكبر الملاك يأتي ليس معه شيء. موقف عظيم، مدته 50,000 سنة. وانظر هنا التفكر في هذا الأمر: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. عندما تتفكر في هذا الأمر وتتذكر هذا الموقف العظيم تصلح الأحوال. أما إذا جلست في الدنيا وأنت تظن أن تعمر فيها آلاف السنوات، وأملك طويل وأمدك بعيد، يكون عملك للدنيا فقط. بينما من يتذكر الآخرة والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يكون لها الأثر البالغ والنفع العظيم عليه في دينه وعبادته.